وأنتم تعلمون Oh, أفلا ولقد أنزلنا إليك آيات مبينات إن الله بما تعملون بصير.

وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ وأنتم تعلمون. Yes. خالدون. مشركتهم ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشركهم ولو أعجبكم حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود

وَلَمَّا فَرَسُوا رِجَالُوا تَرَتُ لُوْتٍ

Oh. Yeah.